السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على فكرة دي مش سنة، بل عملت ده من سنة، كان الصحابة يسير الرجل مع الرجل فإن فصل بينهما شجرة ألقى عليه السلام وفرعه صلى. أحبابي أرحم الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أرحم الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رحمه بالمعسرين ما رحمه. جلس النبي يوما في حجرته فإذا ذكر رضي الله عنه ورضي الله عن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ورجل ترتفع رجعته في المسجد. الرجل كان له عنده ذنوب وحال ورد السلف صاحب دين ماطل شوية، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكشف السن وقال يا كعب قلت لبيك يا رسول الله، فأشار بيده هكذا يعني الشمس يعني النص، قال ضع من دينك هكذا يعني نص الدين اسقطه عني على فوق، فقلت لبيك يا رسول الله السمع والطاعة خلاص. ثم نظر النبي الى المدينه المطار اذهب واقضه حقه، فقال الرجل السمع والطاعه يا رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ليك دين عند اخوك قبل ما تطلب به اقول لك حديث واحد وشوف ان كنت هتطلب منه الدين ولا لا. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن اسقط ومن انذر معسر ومن انذر معسر يعني عدد الدين شهرين خليتوه شهرين كمان سنه، ومن انذر معسر فله بمثل ذلك صدقه كل يوم. تلك عنده كام؟ 1000 10000 100000 كل يوم انت بتتصدق المبلغ. ومن انذر معسر فله بمثل ذلك صدقه كل يوم. طب اديك الاعلى من كده؟ طب لو انا عفيت عنه الدين مش لقيته من الراجل ظروفه 13؟ قلت له خلاص عفونا عنه يحصل لك دين. ومن اسقط عن اخيه دينا اظله الله في ظل يوم لا ظل الا ظله. ارحم الناس محمد وما وجدت رحيما قط مثل النبي محمد. سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما تعلمون ان ابي جابر عبد الله بن حرام الانصاري، عبد الله بن حرام الانصاري الرجل الذي كلمه ربه كفاحا بلا ترجمان، ومات في يوم احد وكان من اول الشهداء في يوم احد، وانزل الله فيه ايات تتلى الى قيام الساعه. لما حل يوم احد قال يا جابر يا جابر قلت لبيك اهل لبيك، قال يا بني اني رايت رؤيا الحق ان شاء الله. اقول دي ولا اخش في الموضوع؟ ها؟ اقول لك انا تصلي عليك زي النبي صلى الله عليه وسلم. يا بني اني رايت اني سيكون من اول من يقتل غدا في رؤيا الحق ان شاء الله. يا بني اوصيك لاخرتك خيرا ولي علي من الديون كذا وكذا وكذا، فان عجزت عن سدادها قل يا مولى عبد الله اقض عن جابر بن عبد الله. فقال جابر بن عبد الله يا ابت ومن مولاه؟ قال الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. وبالفعل فإذا جابر بن عبد الله يبكي الصحابة في الحديث في الصحيحين يقول هو والصحابة يعلمون ورسول الله لا يعلم. ثم وضع النبي يده على كتف جابر بن عبد الله. انت عارف يوم وضعه شو جت شفتاه الصوف النبي صلى الله عليه وسلم شوف شوف شوف وكسرت الرباعية الصوف السنة اللي جابها هي النابت رباعية كسر كسر شبشمت الغير على رأسه ونزل الدم وأسقط على ركبته فما استطاع أن يقوم وتعرض 11 حركة اغتيال وقتل عمه حمزة وأخيه من الرضاعة وقتل 70 كثيرا صحابته ومع ذلك يطير ناطر جابر بهذا المشهد يضع يده على كتفه ويقول يا جابر يا جابر أتدري ما صنع الله بأبيك؟ شوف الرحمة اللي في قلب النبي شايف جابر للمؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه يكفيك هذا. فيقول يا جابر أتدري من صنع الله بأبي؟ قلت الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. قال لقد جمع الله روح أبيك ومن معه من المؤمنين. في الرواية الأولى خلينا في الأولى بعد كده في الثانية. فقال لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان كلم وما كلم الله أحدا بلا ترجمان إلا أباك وقال يا عبد الله تمنى تمنى علي قال أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى قال الله عز وجل لا إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا ترجعون تمنى أخرى يا عبد الله قال أتمنى أن تبلغ من ورائي قل لهم في تلميذ من تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم محمد كلم ربه كفاحا بلا ترجمان قل له أن حصل لي فأبلغ من ورائي فينقل الله الصورة والحدث والكلام قرآنا يتلى إلى قيام الساعة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموالا لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بمصالح هذه أولها ماذا كانت العرب على محمد صلى الله عليه وسلم؟ همج رعاع لا شأن لهم في الأرض لا ذكر لهم في السماء رعاة ابن وشاة لا حضارة لهم لا ثقافة لهم لا مكانة بين الأمم لهم سبوع ولا يتفاوت متفاوت من العرب من قبيلة بني بكر ابتعد عن المسيئون من اسمه. أما بالك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أمة ليس لها حرام وليس لها شأن بين الأمم، لكن الأمم الأخرى كانوا أصحاب حضارات، فارس أصحاب حضارة، الروم أصحاب حضارة، الهند، السن، مصر، كل هذه الدول كانت أصحاب حضارة، لكن العرب ما كان لهم حضارة. لكن استطاع النبي صلى الله عليه وسلم في بضع وعشرون عاما كلها صبر وجهاد، صبر وبلاء، استطاع ان يصيغ فاقلاء وعاد الابل والشعر، فقوم اخلاقهم وسقل نفوسهم حتى صاروا اسود في دنيا الناس باخلاق القران يا امه بني الاسلام، باخلاق القران. ترك أبوه عبد الله ديون ثقيلة عليه، يقول جابر بن عبد الله فتدافع الغرماء على أصحاب الديون فطلبت منهم أن يسقطوا فأبوا رفض كل عليهم حقا، وكان البستان بتاع جابر بن عبد الله لا يستطيع أن يوفي لرجل أو رجلين من الديون، وكل الغرماء في وقت واحد اجتمعوا فماذا يصنع جابر بن عبد الله؟ يذهب الى محمد صلى الله عليه وسلم وقال فانطلقت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له استعدي عليكم رسول الله. ايش تعمل يا جابر؟ ما انتم مش عايزين تسكتوا عني ومش عايزين تبذلوني، ما تبقوش الا بي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي يا جابر ائتي بالتمر الطمر بتاعك اللي في البستان حطه كده كل حاجه ايه لوحدي ولا تفعل شيء حتى اتيك. بالفعل العلو على جنب، المرتضى على جنب، التمر على جنب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كوكبه من صحافه، فماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طاف النبي حول بستانه، لف حول مين؟ البستان. ثم دعا ثم وقف النبي بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم بين التمر، ثم قال كلهم يا جابر أو سليم ده الدين الواحد بالبستان كله مش هيكفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يا جابر، قلت السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين توجد البركة إلا في ركب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكرت لهم عن آخره وبقي التمر هو كما هو بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه يسأل ويشفع ويماري ويقضي الدين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. سلمان وما أدراك ما سلمان؟ يقول عنه علي أدرك العلم الأول والعلم الآخر، بحر لا يدرك قعره وهو مما أهل البيت. سلمان سلمان شيخ كبير كان ملك من الملوك في بلاد فارس، لكن باع كل حاجه لله فبقى عبد لرجل يهودي. فقال النبي لسلمان لما تخلف سلمان عن غزوه بدر وغزوه احد، قال كاتب يا سلمان، يعني لهذا اليهودي اكتب عقد بينك وبينه انك تبقى حر في نظير المغرب، كاتب يا سلمان. قال يا رسول الله والله لا أملك من الدنيا شيئا. فقال النبي كاتب يا سلمان، كلمة كاتب يا سلمان، قال السمع والطاعة لرسول الله. فذهب إلى اليهودي فكتب على سلسمئة ودين، 300 فسيلة صغيرة، فسيلة صغيرة 300 نخلة صغيرة تكون في الأرض، و400 أوقية من سمن، وهو لا يملك من الدنيا شيء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كاتبت على سلسمئة فسيلة ودينا و400 أوقية من سمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أعين أخاكم، التكافل بقى أعين أخاكم. فجاء غسيل. فجاء بين الآيات النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لسلمان أقر لها يا سلمان واحفظيه ولا تضع شيء حتى أضعها أنا بيدي. فبالفعل رحبوا والصحف وبدأوا يحفروا مكان الإيه للنخل الصغيرة أو الفسيل الصغيرة وانطلقوا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يضع كل فسيلة بيده صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتم سمسمية النخلة. يقول سلمان فوالله ما ماتت منها فسيلة واحدة. فلن توجد البركة إلا في رجل النبي ثم انطلق سلمان فمن مر مع النبي بفيل فإذا ببيضة بحال يعني قطعة ذهب في حجم البيضة. فقال أين سلمان؟ النبي لا ينسى أحدنا سبحانه وتعالى أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فأين سلمان؟ فجاء سلمان فقال خذ هذه يا سلمان. فقال سلمان وما تصنع هذه يا رسول الله أنا 400 أوقية من الذهب هتعمل ايه؟ قال خذها يا سلمان واستعن بها على دينك وسيقضي عنك الله. يقول سلمان فانطلقت فوالله وزنت لي 400 أوقية من الذهب. وصار سلمان حرا بعد ذلك. يقول فشاهدت الخندق وما تخلفت بعد ذلك على رسول الله ابدا. النبي كان بالمعسرين بالمديونين. وفي حديث واحد النبي صلى الله عليه وسلم من انزل معسرا فله باسم ليله صدقه كل يوم ومن اسقط عنه فهو تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله. اكمل ولا تعبت؟ انتم ما بتصدقوش عن هذا. طيب صادع خالي ابو العرب صلى الله عليه وسلم النبي كان ارحم الناس بالضعفاء والمساكين. فهو القائل ألهوني ضعفائكم فإنما ترزقون وترزقون بدعائي. لا أقولها تاني صلي عليك. ألهوني ضعفاء أرضكم منه فإنما المفتاح في دوره صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يعني والحديث حسنه الألباني اللهم أحيني مسكينا وأبقني مسكينا واحشرني في زمرة المساجد. أنا عارف أن الحديث منزل في بين أهل العلم أن يقول حسنه الألباني خلاص يعني أنا نقلت الإيه للمصدر على طول. فأنا خبير حسنه صلى الله عليه وسلم يا عائشة كامل الحديث هو اللهم أحيني مسكين وأبدون مسكين واحشرني في زمرة المساكين. يا عائشة لا تردي مسكينا ولو بشرك تمر. يا عائشة قربي المساكين فإنما يقربك الله بذلك يوم القيامة. مين عايز يبقى في الفردوس الأعلى؟ ده الاثنين هي سرها المساكين. ما توطش مسكين ما توطش ضعيف. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب هؤلاء ويرضي هؤلاء بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. كان أرحم الناس بالضعفاء والمساكين. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة بمن؟ بكبار السن. بكبار السن فهو القائل ليس منا من لم يوقر كبيرا. يوقر مين؟ كبيرا. الامور مش فاضله. الامور مش فاضله. انت مسلم متبع لهدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. الامور مش فاضله. الامور ماشيه ازاي؟ لا النبي قال ايه كده؟ اعمل. النبي ما قالش ايه كده؟ براحتك. طالما ما قالش فيك يبقى انت براحتك وتقدر الموقف زي ما انت عايز. لكن طالما عندك نص خلاص خذ يا امر خذ يا امر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جاءكم كريم قوم فاكرموه مشايخا كبيرا رأسهم كالقبل الأبيض. فلما رأى النبي هذا المشايخ قال النبي أبي بكر: هل تركت الشيخ في بيته فآتي أنا إليه؟ الله أكبر، التواضع والرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أن يأتي إليك يا رسول الله لا أنت، مش أنت من تروح إليه، لأنه هو ليك. لكن شوف النبي يعلمنا لا، إن ده شيخ كبير روح أعلمنا، لازم أعطيه هذا الإيه الحق، أيا كان هذا الرجل، أيا كان هذا الرجل، لازم أديله حقه في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس باليتامى، وتنساش إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما ولذلك اليتيم، فكان أرحم الناس بالأيتام فهو القائم، ومن ضم إليه يتيما في طعامه وشرابه حتى يستغني، ما كذبه يا رسول الله، حتى يستغني كان بحرير في الجنة أو كم هو عزيز أكثر من كذا. وقال: أنا وكيف لليتيم كان يمسح على رؤوسهم ويمسح على خدودهم ويقربهم ويبنيهم وينفلهم بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي ربى عيال أبي سلمة. فنعمة التربية كانت لما تزوج أم سلمة قال لها كلمة بديعة، عيالك عيال، خلاص عيالك عيالك. جعفر بن أبي طالب في يوم موته جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت جعفر وقال: ادعوا لي بأبناء جعفر أتهم؟ فوقفوا بين يديه فأمر بالحناء فحلق رؤوسهم، أبن بأبي وأم صلى الله عليه وسلم حلق رؤوسهم كلهم، ثم مسح على رؤوسهم ودعا لهم ودعا لعبد الله في صفقة يمينه حتى لو مسك طراب في ايده وباعه هيكسب فيها ببركه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت زوجه جعفر تصرخ وتقول وهي تشكو الفاقه والعوز بعد موت زوجها، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: العيله عليهم تخافين وانا وليهم في الدنيا والاخره. الله اكبر، يكفي هذا الخوف، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة، إن أردت أن يرق قلبك فامسح على رأسي يتيم، فامسح على رأسي يتيم. من هؤلاء الأيتام؟ من هؤلاء الضعفاء؟ إلا نحن أبناء دولة بني الإسلام. فنسأل الله أن يعيننا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالنساء في يوم الحج الأكبر بين يديه 100,000 نفر، وفي خطبة عصماء يقول بالنص: وأوصيكم بالنساء خيرا. الله أكبر، ما نسي حق المرأة؟ أول من دافع عن حق المرأة هو النبي محمد، أول من صار حقوقا للمرأة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يكفيك امرأة مجادلة، ويكفيك في القرآن، وهذا موجود في القرآن، امرأة زوجة ملك، زوجة ملك من ملوك الأرض، وامرأة ملكة من ملوك الأرض، وصورة باسم امرأة، وصورة باسم امرأة، وصورة تنزل في امرأة، وامرأة تجادل فينزل الله فيها صورة، وصورة في مكان عالم كده. الإسلام جاء بالمرأة فحفظها ابنا وحفظها اما واكرمها جدا. فان كانت بنتا فهي في كنف ابيها، وان كانت زوجا فهي صالحه في بيت زوجها، وان كانت اما فهي مكرمه بين عائلتها، وان كانت جدا فهي على الراس وفي مهله العائله. فالمراه الاسلام ولو تأملنا خلقه مع نسائه والله الذي لا إله غيره يستشهد أحد علماء الغرب مع المنيين يقول ما من علامة نبوة اقتنعت بها إلا علامة واحدة. قالوا وما هي؟ قال تزوج النبي بتسع من النسوة فما استطاعت امرأة منهن أن تمسك عليها خطأ من يوم استسامة الإنسان. ما فيش واحدة منهم قال في إيه كلمة، مع أنك لو تأملت جويرين كانت في السابق مع قومها، كانت امرأة في السابق مع قومها، وأم حبيبة أبوها أبو سفيان قبل أن تفجعها. عايز تموتها من موتها؟ سيبني السكينة أقول معك أنك ما حمراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد مجموعة من الشباب قاعدين على الجمال وبكبوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا تتخذوها كراسة؟ ألا لا تتخذوها كراسة؟ كلوها سليما وركبوها سليما. بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم في غزوة الغزوات ذهب الخيل لقضاء حاجته، فإذا بورقة معها فرحان. صدق الورقة اللي هو الطائر الصغير، طائر ايه صغير يعني زي ديناصور مثلا، وصغير زي عصفورة في ورقة اسمها ايه ورقة، حتى يكون شاعر يقول كلمة في البيت جديدة او يسمع المصادر عليه يقول: ومن اخبر الورقة ان مكانكم حرم امن يجوز اليه كل خائف. من اللي قال العصفور اسمه ان اي مكان انت فيه حرم امن، مستحيل حد يعتدي عليك طول ما انت فيه. الورقه كان لها فرخان يعني ولدين لها صغيرين هم صغيرين، فدين من الصحابه خير. فاذا بالورقه ما لقيتش ايه الفرخين تروح منين؟ ارحم الناس محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا بالفرد بالورقة تفرد جناحها وتصعد وتهبط أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتغير وجه النبي وقال: من فجع هذه بفراخها؟ من فجع هذه بفراخها؟ قال رجل من الأنصار: قال يا رسول الله، قال ردوا عليها فراخها. قال السمع والطاعة لرسول الله، فرد عليها الفرخان فهبطت وهدأت وكأن لم يكن شيئا. من أخبر الورقاء العصفور السويس أن مكانكم حرم آمن يجوز به كل خائف. أرحم الناس نبي بعد نام صلى الله عليه وآله ومن والاه. أرحم الناس هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحط كل منكم شفرته وليريح زريحتها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن اتخاذ الحيوان غلط، يعني ما تروحش عارف التنشين، ما تنشنش على الحيوان ده تسيبه يجري يقوم او تسيبه يطير وتقوم ناشف. النبي نهى عن ده، لان ده حق حق. فشوف الاسلام كفر حتى حق الحيوان او البهيمه العاجله غلط. فنسال الله عز وجل ان ينعم جميعا برحمه ويجعلنا رحمه امين امين امين. النبي صلى الله عليه واله وسلم كان ارحم الناس بالجمالات، بالجمالات يعني الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه واله وسلم اخبر عن جبل انه يحب والجبل يحبه، وأن جميع المسلمين يحبون والجبل كذلك يحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية عمره لما صعد جبل أحد ونظر إلى الذين قتلوا في يوم أحد وقال: لوددت أني في حضن هذا الجبل مع هؤلاء. كان لسه بالحضن الكذب ده، شوف الحب وصل لحزبه والرحمة وصل لحزبه. وقال: وأحد جبل يحبنا ونحبه. إذا إيه الجمالات بتحبنا؟ بس إنت متى التزمت بشرع محمد وبمنهج محمد وبدستور محمد؟ متى كنت سائرا على درب محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل ولما صنع له منبر من 36 يسمع هذا الصوت؟ فقطع النبي خطبته ثم نزل على المنبر والتزم الجهة حتى سكن والنبي يسر له بكلمة. فلما سكن الجهة قال أنا والذي نفس محمد بيدي لولا التزم الجزع لظل يبكي إلى قيام الساعة. وإني قد خيرت بين أن يغرس في الجنة وبين أن يغرس على خارج المسجد فيكون أهل مما كان فاختار أن يغرس في الجنة. أرحم الناس محمد وما وجدت رحيما قط مثل النبي محمد فمنك محمد صلى ربي على نبينا محمد. هكذا رأيت محمد سيد الرحمن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله أختم بكلمة واحدة نريد أن يشارك لنا بالبنان بأننا أتباع نبي الإسلام. يريد أن يشارك لنا بأن هذا فرض محمدي. ضرب نفسك هذا الشرط على خلق الله. حاول اجتهد على قد ما تقدر في أجهزتك الخاصة في اللي فيها كل حاجة. شوف النهاردة قبل ما ينتهي يومك خلق الرحمة عندي تجلى فيه مع من جهل عليك مع من أساء إليك مع من سبك مع من شتمك مع زوجك مع أبنائك مع زوج رحمك مع جنبات مع البهائم شوف نفسك صرت في الامتحان ولا نجحت. وخد بالك مش من اول مره هتنجح. لا مساله محتاجه تدريب. الله عز وجل قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لازم انت تكون في تربيه ايمانيه في دنيا الناس إلى الواقع. حاول شغلة أنك تتدرب على خلق الرحمة. شوف مراتك بداية بداية عيالك أرفانين منك أبوك وأمك مش طايقينك ليه زوجي رحمك طهقانين منك ليه جيرانك يتبنوا العمل لأنهم يشوفوك ليه إذا ولا لم تخت طبعا إيه بتاني صلي عليك زين النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الناس عنا منك ليه وشوف خلق الرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم وافتكر دائما قل إن كنتم تحبون الله. مين بيحب الله عز وجل؟ بتحب ربنا؟ انتوا خايفين أنا بس والله بجد بتحبوا ربنا؟ انتوا مترددين فأنا مش هعمل فيكم أبدا. بتحبوا ربنا؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. انت بتحب ربنا لازم تحب النبي. بتحب ربنا لازم تمشي على هدي النبي. بتحب ربنا وما بتحبش النبي يبقى انت كذاب. يبقى انت مدعي. طب انت بتحب ربنا طب مش متمسك بهدي النبي في اقواله في افعاله في صفاته في اخلاقه في أخلاقه. كل شخص يطبق خلقه يطبق خلقه ودرب نفسك واستعن بالله عز وجل هتلاقي المسألة أيسر ما يقول أن الفطرة الإنسانية جبلت على الرحمة. الفطرة الإنسانية جبلت على فطرة الإسلام على أخلاق نبي الإسلام فمش هتبذل فيها مجهود. أمال بتبذل مجهود ليه؟ لأن في موروث تربوي فاسد مفسد موجود فلازم التخلية قبل التحلية فلازم ترمي حاجة المرجع وتحط الحاجات الايه من العمل وحد سوق الفرج ويجي السقوط الثانيه وكما قال الاول وكل يدعي وصلا لليلى وبعدين وليلى لا تغتر لكم بذلك. احنا بنحب النبي واحنا بنحب ربنا واحنا بتوع النبي واحنا بتوع ربنا واحنا بتوع المساجد واحنا بتوع القران واحنا واحنا واحنا واحنا واحنا ويجي في التطبيق العملي نطبق اسوء حاجه عندنا. مش عايز اقول الغسيل الوحش صح صح. طب حلنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أحد علماء البر أختم بها طالع جميع الأديان وبحث في جميع الأديان فلم يجد دينا أسلم للفطرة وأقوى في الفطرة من دين الإسلام فاعتنق الإسلام. أنا خلاص أنا هاجي أخذ الدين من مصاب ربي من أخذ الدين من مصاب ربي. فجاءت إلى القاهرة قاهرة المعز قاهرة الأظهر فقال بكلمة وتلوم عمر رتبة قال لي الحمد لله. بيقول الإمام المسجد بتاع المنطقة الحمد لله قال له عليه قال له أني أسلمت قبل أن أرى المسلمين ولو كنت رأيت المسلمين قبل أن أسلم لربما قد غير ربي. هي خلاصة الكلام في النقطة دي في النقطة دي خلاصة الكلام إن إحنا لسه لغاية دلوقتي ما لقيناش رجل يشار إليه بالمنام إن الرجل ده من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. خلاصة الكلام بس هو ما تبيع الألفين. قالوا ليه مش في سعر الحقيقة؟ قالوا ما الألف ثمن البيت والألف الثانية لجوار عبد الله بن المبارك ألا يساوي جوار عبد الله بن المبارك ألف دينار؟ قالوا والله صدقت ودفع السلام. جاروا هذا كان عبد الله بن المبارك لما يشتري فاكهة أو لحمة أو خبز أو شيء أو أي شيء كان يبدأ بجاري الرجل كان قال له يا عبد الله لولا اني اعلم انه لا نبي بعد محمد لظننت انك نبي لظننت انك نبي ولا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نعمل ايه؟ اقول للمسلمين مثلك؟ ما قالوش بقى ده الوحيد اللي فاهم والباقي مش فاهم كل المسلمين زي قالوا لا بل انا قال يا عبد الله إن دينا أخرج مثلك لهو دين حق إن شاء الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله خلف الأرصاد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة زمزم فينا ولكن أين من يقنع الناس بجدوى زمزمه والإسلام سمعة شديدة ينقصها دائما ماهر. سعدت بكم وشرفت بكم وعلى امل ان يجمعني بكم لقاء قدر الله لنا المقدر ان نلقى خمسه يسرت ونستهدف الدرس الفاتح بتاعنا باذن الله عز وجل.